الشريط الخامس والثلاثون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، في الدرس السابق شرعنا في كتاب البيوع، أخذنا طرفا من الأحاديث الواردة التي تتعلق بالبيوع، وأرى من المصلحة أننا نربط بعض الدروس بعضها ببعض، بحيث أنه لا ممانعة في أن نسأل من البيوع ومما سبق دراسته فيما يتعلق بغير البيوع. فعندك يا خالد، أعطني صفة العمرة. نعم عندك. نعم هو إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو كان قارنا، قل إذا أراد العمرة أن يذهب إلى الميقات. إذا أتى إلى الميقات ماذا يعمل؟ عليه أن يغتسل وأن يلبس ثياب الإحرام وأن يتجه إلى جهة القبلة وأن يقول لبيك اللهم عمره، هكذا، وأن لا يتطيب بعد الإحرام، وأن لا يتطيب، وأن لا يلبس، أن لا يلبس نعالا إذا كانت هذه النعال مما تغطي الكعبين، فإن وجدها فعليه أن يقطعها، كذلك إن وجد الخف عليه أن يقطعه، بمعنى أن يجعله دون الكعبين. طيب، لبيك اللهم عمره، ثم بعد ذلك وهو ملبي يقول ماذا؟ طيب، حتى يصل، حتى يرى بيوت مكة والبيت الحرام وليس الكعبة، والبيت الحرام. في هذه الحالة على أن يقطع التلبية. طيب، فإذا وصل نعم ويقول بسم الله الله أكبر، يطوف وهو في حالة الاطباع أم في غير الاطباع؟ متى يبدأ الاطباع؟ بعد السلام الحج. أحسنت، هنا يبدأ الاطباع. ما هو الاطباع عندك يا لؤي؟ كشف ماذا؟ أحسنت، من الرداء. طيب، سبع أشواط يرمل فيها كاملة أم في كم؟ يرمل في ثلاثة، والرمل بمعنى التوسط بين المشي والسرعة. طيب، يرمل في الثلاثة ويمشي في الأربعة وهو ذاكر لله سبحانه وتعالى. أحسنت، وهل يسجد على الركن اليماني ويقبله؟ أما ذاك يستلمه فقط وإن لم يستطع فعلى أن يشير إليه ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذا كان بين الركنين بين الحجر الأسود والركن اليماني فإذا انتهى من هذه السبعة هذا الطواف ماذا يقول له؟ طواف القدوم. إذا انتهى من هذه السبعة عليه أن يعيد رداءه وأن يغطي كتفه. ففي هذه الحالة يقال بأنه رفع الاضطباع طيب، ثم يذهب إلى مقام إبراهيم. ماذا يفعل؟ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم يجعل الكعبة والمقام بين يديه فيصلي ركعتين. أحسنت. ثم بعد ذلك بعد أن يصلي ركعتين أين يذهب؟ إلى بئر زمزم ويشرب ويغسل رأسه. ها؟ نعم. ويدعو لحديث إنها ماء بركة، طعام طعم، وشراب سقم أو شفاء سقم. طيب. فيستقبل الحجر الأسود مرة أخرى ويفعل مثل ما فعل في السابق. بسم الله الله أكبر. إن استطاع أن يقبله طيب، ما استطاع فله أن يستلمه، وإذا ما استطاع أن يستلمه فله أن يشير ولو بمحجد. ثم بعد ذلك ذهب إلى الصفاء ويقول نبدأ بما بدأ الله به، فيبدأ بالصفاء ويرتقي إليها ويتجه إلى القبلة. طيب. ويدعو الله ويكبر ثلاثا. طيب. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. طيب. ثم يجري بين الميلين الأخضرين، وهكذا من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ويجعل في المروة ما جعله في الصفا، حذو القدة بالقدة. ثم بعد ذلك تنتهي سبع الأشواط بالمروة، ثم يمشي مشيا. وماذا يفعل إذا كانت عمره مفردة أو كان متمتعا؟ إذا كانت عمره مفردة أو كان متمتعا ماذا يفعل؟ يحلق أو يقصر. وبهذا تكون انتهت العمرة. أحسن. عندك يا أحمد، ما المقصود بالبيع؟ اصطلاحا مبادلة المال بمال بقصد التملك، بقصد التملك. عندك ما هي شروط البيع؟ التراضي والملكية. وما هو الدليل على التراضي؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والدليل على الملكية حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يبيع أحدكم بيعا حتى يملكه، وفي رواية حتى يقبضه. أحسن. وما هي شروط البيع؟ أنت سمعت السؤال، ما هو السؤال؟ قد انتهينا منها، فعليك أن تنتبه. طيب، ما هي أركان البيع؟ الصيغة وهي الإيجاب والقبول، وجود المتعاقدين البائع والمشتري، ها، وجود الثمن والمثمن، ثمن المال والمثمن السلعة. أحسنت. في هذا وذاك عامة في هذا وذاك. هي هي اي نعم هو الفرقية او الفرق انه لا قبول الا وسبق التراضي، كل الرضي ان يشتري فيقول قبلت، فمتى يقول قبلت ومتى يقول بعت واشتريت؟ بعد. اذن ركن مكانك انت ما انتبهت. انت اذا صليت هل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا؟ متى رضيت؟ قبل الصلاه ام بعد الصلاه ام في الصلاه؟ قبل، صح، ويستلزم بعد الى اخره. فكذلك اذا اردت ان تبيع اول ترضى ان تبيع، لا تتفق انت والبائع، يعني ترضى انك تشتري ويرضى البائع ان يبيع، هل هذا قبل البيع بعد البيع؟ إيه، لكن متى تشتري متى تقبض، قبل ام بعد؟ ترضى بعد. متى الرضا؟ متى ترضى؟ متى يتم التراضي؟ قبل العقد ام بعد العقد؟ خلاص هذا هو المقصود من شرط. اتركوا الأسئلة بارك الله فيكم، اتركوا الأسئلة إلى بعد الدرس. يلا ها اي نعم اي نعم هذا غير الذي أمس ذكرته. لا هذا من باب تلقي الركبان، يدخل في نوع من نوع تلقي الركبان، هو من باب تلقي الركبان، كذلك من باب الحاضر والبال. تلقي الركبان عام، قد يكون بين حاضر وحاضر، وقد يكون بين حاضر وبال، فهذا كذلك. معنى إذا جاءك البدوي ووضع عن إذا أراد أن يبيع لك هذه البضاعة فتقول له ضعها عندي وأنا أبيعها لك، هذا كذلك من المنهي عنه، لأن حاضر وباد بمعنى أراد أن يتكسب من وراء هذا البدوي لعدم معرفته بالبيع في داخل المدينة، فهو داخل في ذلك. أي نعم نعم لا شك. طيب عندك يا رضوان، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما المقصود هنا بالخيار؟ نعم بمعنى بالخيار ما لم يتفرقا، هكذا. وهذا مذهب الجمهور، من خالف؟ الأحناف. والأحناف قالوا بأن هو بالخيار، إنما هذا قبل التقابض، فإذا تم التقابض فليس بالخيار حتى وإن لم يتفرقا. وهذا أيضا مذهب مالك والمالكية، وهو مذهب ضعيف، لأنهم جعلوا ما لم يتفرقا بمعنى من حيث الدفع. طيب عندك يا عبد الله، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، ما تفسير ذلك؟ عبدالله ما تفسير ذلك؟ البائع والمشتري، لأن قد تكون سلعة مقابل سلعة، والمقصود بركة بيعهما ما هو؟ بركة البيع. ها أنت معي؟ أنت معي أم مع الآخرين؟ طيب، بركة بيعهما، ما المقصود ببركة بيعهما؟ ها ما هي البركة في ماذا؟ أيوة، ما هي البركة التي تحصل؟ أي أجر؟ ما عندنا أجر، إحنا في البيع والشراء هذه دنيا، كيف أقول أجر؟ ها ها أي زيادة؟ لا ما ها ها نسألك أنت يا غيثي، ها؟ ما إنما ما هو؟ أينما؟ أحسن، بركة. بركة إيش؟ لا، ها؟ هذا هو المقصود، بركة بيعهما، أي أن هذا المال يتبارك ربحه، تظهر له أرباح. وكذلك أنه يحفظ رأس المال. طيب، لا ليس بشرط، أنت الآن إذا ذهبت إلى السوق ودخلت إلى جمعية العين ووجدت سلعة مكتوب عليها بخمسة دراهم، لابد أن تبحث عن شاهدي عدل أنك اشتريت من هذه الجمعية. ها؟ ها انتبه، هذاك في المداينة وفي النكاح وفي الطلاق، في هذه الحالة إشهاد، حتى في المداينة قد يسقط، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. طيب، المنابذة، ما هي المنابذة؟ عندك يا عبد ربه منابذة ما هي؟ ما هي المنابذة؟ ما هي؟ ما أحسنت الجواب. ها؟ نعم. أن تشتري السلعة؟ أيوة. لا لا ها لا لا أحسنت، هو شراء السلعة من غير النظر فيها، من غير معاينة. أما طرح الثوب على ما ذكر المصنف، طرح الثوب، ما المقصود بطرح الثوب؟ هذا هو نص الحديث أصلا، طرح الثوب، طرح ثوب الرجل، المقصود بمعنى أنه أن البائع يطرح الثوب ثم يأتي المشتري ويشتري دون أن ينظر فيه أو أن يقلبه. المنابذة أصلا شراء السلعة من غير معينة. طيب، بقي ما معنى الملامسة عندك؟ نعم باللمس دون أن يقلبه أو أن ينظر فيه. أحسنت، نعم. ماذا؟ ربما في دول أخرى كان قديما في الجاهلية موجود. أين؟ في اليمن، إن شاء الله العفو والعافية. الحصاة، بيع الحصاة ما هو؟ إلى سلعة معينة يقول اشتريت بالبركة. ها ها يا خالد ماذا؟ لا في حق المشتري، في حق المشتري خاصة، قد يشجعه البائع على ذلك، لكن الأصل في حق المشتري يشتري البضاعة من غير معينة، هذه منابلة. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ حتى تزهى. نعم على العموم اقرأ حتى تزهى. عندكم أيضا تزهي هكذا؟ سبحان الله. طيب ها؟ لا حتى تزهى. ها؟ تزهى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها تزهى يعني تنضج. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله عنه يذكرنا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو النهي عن بيع الغرر أو بالأخص نهي بيع الثمر إذا كان في الشجر، هذا منهي عنه. لكن إذا ظهر الثمر فصار الثمر صالحا للطعم فهنا نقول يجوز لك في هذه الحالة أن تشتري وأن تبيع. بمعنى إذا كان الثمر في الشجرة ما زهى، بمعنى ما صار ناضجا، هذا لا يجوز لك أن تبيع وأن تشتري فيه. فإذا بدا صلاحه وهنا كناه بالإحمرار والإصفرار، وهذا غالبا في ماذا؟ في النخل. فإذا ظهر وصار ناضجا هل يجوز أن يباع وهو على الشجرة؟ فالجواب نعم يجوز، لكن بشرط أن يخرص، بمعنى أن يقدر. عليكم السلام. بشرط أن يقدر وأن يباع بالدينار أو بالدرهم. ها بمعنى لا يجوز لك أن تشتري الثمر الناضج بثمر آخر، لأن هذا من مجابنة. بمعنى إذا بدا صلاحه فلك أن تشتريه، لكن بماذا تشتري؟ بالدينار أو الدرهم. ما تشتري هذا الثمر الذي ما زال في الشجرة بثمر آخر، لأن هذا يعتبر من ربا الفضل منهي عنه، إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إذا كنت تريد أن تأكله فلا بأس ذلك، وهذا ما يسمى بالعرايا، فهذا بشرط أن يخرص بمعنى يقدر. وأن يكون من أجل الأكل، فإذا كان كذلك فلا بأس. وشرط ثالث ألا يكون لديك لا دينار ولا درهم، لأنه إن وجد الدينار أو وجد الدرهم جاز لك أن تشتري الثمر وهي على الشجرة إذا كان بدا صلاحها. واضح؟ إذا كان بدا صلاحها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى، بمعنى حتى تصير صالحة. فقيل له وما تزهى؟ قال حتى تحمر أو تصفر. ثم قال أرأيت إذا منع الثمرة، بمعنى الله، بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ المقصود من ذلك إذا كنت أنت بعت الثمرة قبل صلاحها، قبل ثمرتها، قبل احمرارها، قبل اصفرارها، بعتها واشترى المشتري، ثم بعد ذلك أصيبت دعاها قبل الحصاد، فبأي حق تستحل هذا المال وهذا المشتري مستفاد شيئا؟ بل يجب عليك أن تعيد هذا المال لمن؟ أن تعيده لهذا المشتري، لأنك وقعت في بيع نهى الشرع عنه، وهو بيع الثمر قبل الصلاح. فإذا أخذت هذا المال فإنما أخذت مالا حراما. كيف استحليت هذا المال إلا بمقابل شيء يستفيد منه هذا المشتري؟ فإذا ما استفاد فهذا مال حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. حديث حسن. نعم. قال وعن عبد الله بن حباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباس. قال: فقلت لابن حباس: ما قوله حاضر اللباس؟ قال: لا يكون له سمسار. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن حباس، سبق وأن أشرنا إلى معناه، وقلنا بأنه لا يجوز لصاحب المدينة أن يبيع للبدوي، ولكن هذا لا يعني النهي مطلقا، لأن الغالب أن صاحب البادية لا يشتري السلعة إلا من صاحب المدينة، ولكن المقصود من ذلك ألا يبيع الحاضر لصاحب البادية بطريقتين اثنتين أو بثلاث طرق أو بنحوها. الأولى ألا يحتكر البواعة لصاحب البادية إذا كان أصحاب المدينة في حاجتها، وعليه أن يعطي لصاحب البادية أو أن يبيع لصاحب البادية وأن يبيع لصاحب المدينة. فإذا جعل هذا لصاحب البادية فهذا نقول لا يجوز بيع الحاضر للبادية. بالصورة الثانية هو أن يبيع لصاحب البادية بطريقة فيها غرر لصاحب البادية، فيقول له: لا تشتري إلا من عندي، و يظهر له أن بضاعته هي البضاعة التي لا توجد في السوق، فيغتر هذا البدوي الذي لا يعرف السوق ويأخذ هذا الرجل محل الثقة، هذا أيضا كذلك. الثالثة ألا يبيع بضاعة صاحب البادية إذا كان أخذها منه وقال له ضع البضاعة عندي وأنا أبيعها لك، فيبيعها لصاحب البادية بثمن غال ثم يعطي صاحب البادية بأقل مما باع، يبيعها لأي شخص سواء لبادية أو لغير بادية، هي البضاعة بضاعة البادية، هي الصورة الثالثة. فيقول هذا الحاضر أبيع لك هذه البضاعة ضعها عندي، فتكون عنده فيبيع هذه البضاعة بثمن غالي ويعطيه أقل، فهذا هو المقصود. وإلا فالأصل جواز أن يبيع الحاضر بالباد عكس ماذا؟ أي نعم لا بأس لا حرج لأنه مستفيد صاحب البادية. البادية في الأصل صاحب البادية في الأصل أنه مغلوب على أمره بدوي، إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما. ما إذا جاء صاحب البادية وأتى لك البضاعة وقال بعها لي من ذات نفسه، لا هذا لا بأس به، هذا لا بأس به إذا كان صاحب البادية يعرف السوق. أما إذا كان صاحب البادية ما يعرف السوق وأعطاه هذه البضاعة، في هذا الحال نقول لا يبيع حاضر لبادية، مع لا يبيع بضاعة إيش صاحب البادية. واضح هذا؟ في فرق بين هذا وذاك، وضعه وهو على جهالة وهو لا يعرف السوق فلا، وإن كان يعرف السوق وهو من سكان البادية ولكنه يعرف السوق فلا بأس، قد كان الناس يتبايعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من البدو من غيرهم. فقال قلت لعبد الله بن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. هو بماذا يفسره ابن عباس؟ يفسره ابن عباس بوجود السمسار الذي ينظر إلى البدو ويأخذ منهم البضائع، لكن هذا في الأصل أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى تلقي الركبان، وهذا اجتهاد من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لا بأس يجوز إذا كان هذا الذي أتى بالبضاعة وأراد أن يبيعها في السوق وهو يعرف السوق، هل يجوز لك أن تتلقى الركبان؟ الجواب نعم، والترك أولى، لأن الحكمة من النهي عن تلقي الركبان أن الغالب على الذي يدخل إلى السوق يكون جاهلا في ثمن السلع، فإذا كان عارفا للسوق وهو يدخل دائما فلا بأس في المسألة الجواز، والترك أولى، الترك أولى. فإذا انتفت العلة انتفى المنهي عنه. أكثرتم الأسئلة يا أخوان، ها قبلك خالد، يا خالد عندك شيء نسيت؟ ها صحيح، لا ما يختلف، لأن كيف تتلقى الركبان هو إما أن يكون لك سمسار وإما أن تذهب بنفسك، فهل هو تلقي ركبان أم لا في الحالتين؟ أنت في مكانك وجعلت لك سمسارا وتلقى الركبان، هل هذا السمسار وقع في الإثمية ووقعت أنت كذلك، أم هذا واقع فيه السمسار؟ هل هو تلقي ركبان؟ وهل قد يكون هذا في الحاضر والبعد ولا يكون في صاحب المدينة؟ يكون في هذا وفي هذا. لا لا، التلقي الركبان قد يكون من البادية وقد يكون من صاحب المدينة. أنت الآن في العين وعبد الرؤوف يبيع وأنت من أهل العين وهو من أهل العين، فهل يمكن أن تتلقى الركبان أنت أم لا؟ طيب، هو يتلقى الركبان، وإذا كنت أنت من البادية هل يمكن يتلقى الركبان؟ إذن ندخل في هذا وفي هذا. نعود مرة أخرى إلى حاضر وباد، هل يمكن أن نطبق الصورتين أم ما يمكن؟ السابقتين، إذن يدخل هذا في هذا. الأصل أن الصيغة كلما ثبتت ثبت الحكم. واضح الآن؟ ها. من هو السمسار؟ السمسار أم الحاضر؟ إذا باع لهم بغير مقابل، ما هو هذا نقول بمقابل أو بغير مقابل جائز، لكن بشرط أن يكون الباد وهو صاحب البادية عالما بالسوق. وصورة أخرى، إذا كان صاحب البادية دخل إلى السوق وهو لا يعرف السوق وباع له هذا البائع من غير أجر، هذا أيضا يقال بأنه جائز. لماذا؟ لأنه ما أخذ عليه شيئا، وبهذا فلا إشكال في صحة هذا القول، ولكن لا يحتكر هذا القول ويقيد دون غيره مما سبق. طيب، تفضل اقرأ. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. حديث عبد الله بن عمر فيه نهي عن المزابنة، نهي عن المزابنة، والمقصود بالمزابنة أن تشتري الثمر الذي في النخل، والمقصود بالثمر الذي في النخل الذي ظهر صلاحه صار صالحا، أن تشتري الثمر بشيء ناضج ليس على الشجر، هذا هو المزابنة. بمعنى عندك تمر، أتيت بكيل من التمر وقلت لفلان أنا أعطيك هذا الكيل مقابل أن تعطيني هذا الغصن وذاك الغصن مما هو على الشجرة، هذا إيش؟ مزابنة. بيع الزرع بشيء محصود، هذا لا يجوز، هذا يقال له بيع المزابنة. وكذلك الرجل عنده زبيب، عنده زبيب أراد أن يشتري بهذا الزبيب عنبا. نقوله ما يجوز. لماذا؟ هذا ربا الفضل. الزبيب ما هو؟ أصله عنب. الزبيب أصله عنب، فهذا البيع فيه ربا، فأيهما أغلى، الزبيب أم العنب؟ الزبيب. لو أتينا بمكيال من الزبيب وبمكيال من التمر ثم أردنا أن نبيع المكيالين، فثمن الزبيب أغلى من ثمن العنب. عنب وزبيب، فهذا قوله مزابنة وهو ربا الفضل، بمعنى أنك لو دفعت كيلا بكيل فالذي أخذ الزبيب فقد أخذ ربا، أنه أخذ أكثر من ذاك، فالكيل من هذا أغلى من الكيل من ذاك. ولا يقول قائل فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا واشتروا، لا، لأن الأصناف هنا مختلفت، الزبيب هو العنب والعنب هو الزبيب. اللهم أنها تغيرت المسميات، أما الأصول فهي واحدة، هذا بيع المجابنة. لكن يجوز هذا في بيع العرايا، بيع العرايا فالأصل أنه في النخل، وذلك إذا أراد الرجل أن يشتري نخلا أو أن يشتري ثمرا أو تمرا ما زال على رؤوس النخل، أراد أن يشتري هذا، هل يجوز أن نقول له أعطنا كيلا من الناضج مقابل أن نعطيك بعض الأقفان؟ فالجواب يجوز هذا في هذا الباب، في باب بيع العرايا، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يخرص، بمعنى يقدر التقدير أن هذا يقابل هذا، يقدر الذي في الأقصان أنه يقابل هذه الكمية التي عندك. الأمر الثاني ألا يكون لديك مال، ما عندك مال معدود بالدينار أو الدرهم. الشرط الثالث أن يكون هذا من أجل أن تأكله، لا من أجل البيع والشراء، لأنه إن كان من أجل البيع والشراء فهو فهو ربا الفضل، هذا خاص بالعرايا. لكن هل هذا يختص بالنخل أم عام؟ الجمهور يقول هذا خاص بالنخل، والذي يظهر والله أعلم أن هذا عام في النخل وفي غيره، لأنه عندما شهر النخل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأقيسة والأمثلة بالنخل، والنخل كما تعلمون زروع، وعلى ذلك فكل زرع أراد الرجل أن يشتريه إذا كان صالحا بمقابل شيء محصود فهذا مجابنة، إلا إذا اتفقت فيه الشروط. الشرط الأول أن يخرص، الشرط الثاني أن يكون من أجل الأكل، الشرط الثالث ألا يوجد عند الشخص مال من الدينار أو الدرهم. تفضل. أي نعم، هو الدفع الشديد. ما هو الذي دفعك أن تعطي هذا التمر الناضج مقابل أن تأخذ هذه الثمرة التي على الشجرة وهي صالحة؟ أردت أن تأكل، أردت أن تستفيد، أردت أن تتاجر، هذا مزابنة، هذا إيش مزابنة، فأنت مدفوع. ما هو الذي دفعك؟ أردت تكسب، أردت الربح، فتقع في ربا الفضل، تقع في ربا الفضل إلا في باب العرايا. فهذا هو المقصود، أن الرجل يندفع من أجل التكسب ومن أجل أن يحصل على شيء، فسمي بالمزابنة. ثم هذا التعريف الذي ذكر المصنف هذا من ناحية لغوية، أي نعم يدفع عن حقه، لأن ذاك الذي يبيع في الثمر إما أن يكون رابحا أكثر وإما أن يكون خاسرا، فأحدهما خاسر، أحدهما خاسر، وذلك لأنك لا تستطيع أن تدقق في مسألة الأرباح، وهذا ما زال على شجرة حتى وإن كان صالحا، حتى وإن كان صالحا، لأنك ماذا ستفعل؟ ستقدره تقديرا، تقدر 4 أغصان بمقابل هذا المكيل الذي عندك، وهكذا. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. ما هي المخابرة؟ المخابرة هي زراعة الأرض مقابل أن يأخذ هذا المزارع الذي استثمرها أجرها أو الأجر من محصولها. مثلا عندي مزرعة وجاءني مصبح وقال أنا سأزرع هذه المزرعة، فماذا ستعطيني؟ فأقول له سأعطيك نصف الثمرة التي ستخرج من هذه المزرعة، فقام وزرعها، ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ النصف بمعنى من الأرباح، فجاء فوجد الأرباح كلها لا تغطي خسارته أو غطت نصف الخسارة أو أنه خسران أو أنها ما أعطت له أرباحا، اللهم أنه تعب، هذا لا يجوز، هذه يقال لها مخابرة، بمعنى زراعة الأرض، فيأخذ هذا الأجير أجره من محصولها. طيب وإذا ما كان لها محصول؟ إذا كان تعب أو ما لها محصول هذا ما يستفيد الشخص شيئا. بعضهم وهذا المشهور عن الجماهير وعليكم السلام يقول هي في حق الأجير، جاء الرجل عندي أراد أن يعمل، فأقول له أنا ما أعطيك أجرا، وكيف؟ أقول أعطيك الأجر من حصادها. هذا لا يجوز، لأنني ربطته بشيء وهمي، ربما يكون لها حصاد، فإذا ما كان لها حصاد ليس لهذا الأجر شيء، لأن هذا المالك ماذا يقول؟ يقول أنا وأنت خسرنا، خسرنا، فمن أين أعطيك؟ فهذه مخابرة لا تجوز البتة، وهي ما زالت موجودة في عصرنا الحاضر للأسف. نعم هذا قول الجمهور هو الأصل الذي ذكرناه. قال والمحاقلة، ما هي المحاقلة؟ هي في الأصل مما يكون في الحقل، مما يكون في الحقل. تعرفون البر والذرة والحبوب؟ هذه جاهزة، فلا يجوز لك أن تأتي بحبوب وتقول أنا أعطيك هذه الحبوب بشرط أن تبيع لي هذه السنابل، معنى الثمر الذي في السنبلة. هذا يقاله ماذا؟ محاقلة، وهو بيع الحقل بمقابل شيء نغض جنسه، هذا لا يجوز. قال وعن المزابنة، سبق قلنا بأن بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، هذه الرطب في التمر، هذه رطب داخل رؤوس الأشجار أو النخيل، وأنت عندك تمر، فما يجوز لي أن أبيع لك هذا الرطب الذي على النخل بمقابل هذا التمر الذي إيش الذي عندك، لأن هذا يعتبر من ربا الفضل، وهو أيضا إيش غرر. لا يجوز إلا في حالة واحدة، ما هي؟ في بيع العرايا، وذلك إذا كان المقصود من ذلك أن يأكلها الشخص أباش، بشرط أن لا يكون عنده مال وأن يقدر تقديرا بما يخص. ها؟ لا يجوز، لا يجوز البتة، لأنه كما جاء في هذا الحديث وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاح حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار. طيب نعم، العرايا الإنسان عندما يلد، أوضحها لكم بتوضيح عام، عندما يلد الإنسان هل يلد وهو عيان؟ طيب، ثم بعد ذلك يلبس الثياب، فكذلك هذه الرطب التي تكون في الأشجار هذه يقال لها عرايا، لأن الرجل ما استلمها من أجل أن يهتم بها وأن ينظفها وأن يحولها مع الزمن إلى تمر، فسميت بالعرايا لأنها ما زالت عارية لا يعرف مدى الصلاحية فيها ومدى المكسب ومدى المكيل والوزن وإلى آخر، فهذه يقال لها عرايا سواء كانت في نخل أو في غيره على قول الراجح. معي؟ طيب، وعن المزابنة قال وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم. نعم، هذا هو المقصود، بمعنى لا تشتري شيئا صالحا وهو على ثمرة إلا بالدينار والدرهم، إلا بالدينار والدرهم، هذا إذا كان بدأ صلاحها، هذا إذا كان بدأ صلاحها، بمعنى أنه إذا كان بالدينار والدرهم فهذا جائز ولا يكون مزابنة. احذروا أن تخلطوا بين الأمرين. ذاك الذي نقول لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لا يجوز إلا بالدينار والدرهم، وقلنا يجوز إذا كان في باب العرايا بشرط وجود بشرط عدم وجود المال وأن يكون ذاك من أجل الأكل. فهذا الذي يقول إلا بالدينار والدرهم حتى يخرج الرجل من بيع المزابنة، لأن البيع المزابنة ما هو؟ أن تبيع ثمرة بثمرة، ثمرة في رؤوس الأشجار وثمرة عندك، هذا منهي عنه إلا إذا كان بالدينار والدرهم بمعنى المال المعدود. واضح هذا؟ ما في إشكال إن شاء الله. طيب، تفضل. نعم، مخابرة لا تدخل في المضاربة. هذا جائز. المخابرة يأتيك الأجير، ما تعطي حقه، تقول أنا ما أعطيك هذا الحق ولا أعطيك شيء إلا من المحصول، وإذا ما يجد محصول لا شيء لك، فيخسر الأجير أو يخسر هذا المستثمر، فما يربح شيئا. نعم من هو الذي يقول مني رأس المال؟ لا، المشتري أو هذا المستثمر. هذه المضاربة، المستثمر يقول أنت منك الأرض ومني رأس المال وأنا أشغلها، وما حصل من الربح فبالنصفين، هكذا. طيب، ها، رأس المال الأرض، نعم، وهذا المستثمر ماذا فعل؟ ما هو رأس المال لابد أن يأتي من المستثمر، رأس المال الأصل من المستثمر. هذه أرض تحتاج إلى استثمار، هل هي في حاجة إلى رأس مال أم ما هي في حاجة؟ طيب، أعطني الصورة، واضح الآن؟ الآن إذا جاء الرجل واستثمر هذه الأرض وقال أنا أعطيك، قال أعطيك نصف الربح، هذا لا يجوز، هذا حرام. لكن لو قال الربح والخسارة بيني وبينك بالنصفين، هذا جائز. وإذا كان جاء إلى الأجير وقال أعطيك من محصولها، طيب، وإذا ما كان فيها محصول يقول لا شيء لك بعد أن يخسر، يقول له لا، هذا ما يجوز، مخابرة. أعد، المزابنة والمحاقلة، الفرق بينهما أن المحاقلة في الأصل ترد في الحنطة، أي نعم، والمزابنة عامة. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.